واما ان تكون من الضالين والعياذ بالله. فالله تبارك وتعالى يذكرنا بتلك المشاهد التي تكون في الدار الاخره حتى نكون على بصيره. ومن هذه المشاهد التي احببت ان اتحدث عنها ونتكلم عنها هو مشهد لقوم في الدار الاخره. ذكر الله تبارك وتعالى شيئا من حالهم في سوره مكيه من سور الطول، وهي تسمى بسوره الاعراف واسمها ترقي في الدنيا، وبعض العلماء سماها بسوره الميقات لقول الله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا، وبعضهم سماها بسوره الميثاق لقول الله تعالى ولئن اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم. ولكن الاسم التوقيفي هو الأعراف، وهي عرفت بهذا الاسم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث الحسن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة الأعراف فرقها في ركعتين. سورة طويلة، بل هي أطول سور القرآن بعد البقرة، سورة طويلة جدا. فهذه السورة المباركة التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، هذا الحديث رواه الإمام الحاكم في مستدركه، ورواه الإمام الترمذي في جامعه، ورواه الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث الثقات. الأعراف جمع عرف، وهو المكان العالي المرتفع. فقص الله تعالى علينا مشهدا من مشاهد يوم القيامة في سورة الأعراف، وحدثنا عن أصحاب الأعراف. فمن هم أصحاب الأعراف؟ هؤلاء الذين يقفون يوم القيامة على سور مرتفع بين الجنة والنار. فما هم في الجنة وما هم في النار؟ اختلف أهل التفسير في حال من هؤلاء، يعني في يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل المسلمين. طيب، هؤلاء الأقوام قيل هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فمنعتهم حسناتهم من دخول النار. معهم حسنات، معهم صلاة وزكاة وصيام وقراءة للقرآن وبر وإحسان إلى آخره، ومنعتهم سيئاتهم من دخول الجنة، فهم وقوف في هذا المكان الخطير حتى يقضي الله بين أهل الجنة وبين أهل النار، باطنهم فيه الرحمة أي فماتوا وهم عصاه. يعني حتى الجهاد في سبيل الله وهو افضل الاعمال عند الله عز وجل بعد التوحيد بعد الشهادتين، افضل الاعمال عند الله ان تجاهد في سبيل الله وان تحارب اعداء الله تبارك وتعالى وان تنشر دين الله عز وجل وان تقتل شهيدا في سبيل الله. ولكنهم لما تدثروا بعقوق الوالدين وخرجوا دون استئذان، خرجوا من اجل ماذا؟ من اجل هوى في انفسهم، من اجل شهوه، لا، من اجل ان يجاهدوا في سبيل الله، لكنهم حبسوا عن الجنه بسبب عقوق الوالدين والعياذ بالله. في هذه السوره المباركه في سوره الاعراف اقول فيها ما لا يحصى من الفوائد، ولكن يكفيك ان تعلم ان الله تعالى استفتحها بالامر باتباع القران وبتوحيد الله عز وجل. قال تعالى: اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. اتبعوا القران، اتبعوا الوحي، كتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب العظيم اتبعوه. وفي اواخر السور يمدح الله تعالى يستمع إلى كتاب الله تبارك وتعالى وهو منشغل بمعصية الله عز وجل. هذا ليس من تفضيل القرآن، هذا ليس من تعظيم كلام الله تبارك وتعالى. يشربون المنكرات ويمارسون الفواحش ويقولون القرآن بركة في الصباح وفي الأمسية، وهو يفعل المنكرات والأهوال. القرآن يأتي يوم القيامة ويشهد عليه بين يدي الله والعياذ بالله. قال الفقهاء: والاستماع إلى القرآن واجب في موضعين، الأول وأنت في الصلاة بين يدي الله عز وجل، لا تنشغل عن كلام الله، بل فكر في هذه الكلمات، فكر في كلام الله عز وجل، وإذا جهلت معنى من المعاني فسل الإمام، فإذا كان يعني ليس من العلماء أو ليس يعني من الفقهاء فليبحث أو ابحث أنت، سل أهل العلم، ولا تكن راضيا بالجهل والعياذ بالله. حتى لو أنك يعني اقتنيت كتابا في التفسير ككلمات القرآن للشيخ مخلوق أو قرأت التفسير المنسق لنخبة من علماء البلاد الحرمين أو قرأت يعني في تفسير كتير، مهم أن تقرأ في معنى القرآن، هذا هو الموضع الأول وأنت في الصلاة بين يدي الله، والثاني عند سماع الخطبة. ولذلك يحرم عليك أن تتحرك حتى ولو أنك أردت أن تسبح وأن تذكر الله تعالى، والخطيب يخطب على المنبر فليس لك ذلك، وليس لك أن تسلم على أحد ولا أن ترفع صوتك ولا إلى آخره. هذا أدب في حضورك من أجل سماع خطبة الجمعة، أن تستمع إلى القرآن الذي يتلى عليه والخطيب يخطب، وأنت أيضا في صلاتك بين يدي الله تبارك وتعالى. السورة العظيمة المباركة، أنا أقف مع آية واحدة منها. هذه الآية العظيمة المباركة يعني أورد الإمام مسلم حديثا بشأنها، وهذا الحديث موجود في كتاب التفسير في آخر كتاب من كتب صحيح الإمام مسلم في كتاب التفسير. هذا الحديث العظيم يدل على صيانة وعفة المرأة المسلمة، وأن الإسلام ما جاء إلا من أجل صيانتها. الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة في الجاهلية والعياذ بالله. مرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة والعياذ بالله، وهذه فاحشة عظيمة، تطوف ببيت الله عز وجل. طبعا الطواف والحج كان موجودا في الجاهلية، لكنهم أحدثوا وغيروا في شريعة إبراهيم عليه السلام في دين الله الحنيف، حتى من الله تعالى على المسلمين بنبيه. صلى الله عليه وسلم. فتقول: من يعينني تطوافا تجعلها على فرجها؟ وتقول: اليوم يبدو بعضه او كله، فما بدا منه فلا احله. فنزل قول الله تعالى: يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فامر الله تبارك وتعالى بستر العوره، وقد امتن الله على المؤمنين بانه انزل عليهم اللباس الذي يستر العورات. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا. وحتى لا تظن ان هذه هي النعمه وفقط ان تتجمل بلبس الثياب، ذكرك الله بافضل الثياب، ولباس التقوى ذلك خير. افضل لباس هو لباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. فامر الله تعالى باخذ الزينه عند كل مسجد، وحرم الله تبارك وتعالى كشف العوره. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ماذا كان يصنع المعين؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. قال الإمام القرطبي رحمه الله في الجامع لأحكام القرآن: وهذه الآية تدل على أن كشف العورة من الأمور المستقبحة في الفطر، أمر مستقبح، ولذا كان هذا من أفعال إبليس اللعنة.